كان هناك رجل يقال له عبادة. عبادة هكذا كان يدخل على الواثق العباسي يضحكه، يدخل على المتوكل يضحكه، وبعدين يعني رفعوا إلى المتوكل أن عبادة هذا صفع الإمام الذي يصلي بهم، صفعه على وجهه. فلما دخل عبادة على المتوكل قال له: يا عبادة، بلغني أنك صفعت الإمام فوجب تأديبك. فقال له: يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي، يعني اسمع مني وبعدين انظر. صلى بنا الإمام الفجر، فقرأ الفاتحة وافتتح البقرة، فقلت يعني يقرأ حزبا حزبين نصف جزء، قرأ جزءا، قلت سيقف عند سيقول السفهاء. كمل الجزء الثاني، ختم سورة البقرة وركع. الله يعينني، يقرأ بنا في السورة الثانية في الركعة الثانية سورة قصيرة، قام الركعة الثانية قرأ بنا آل عمران حتى ختمها. فلما سلم قال: أعيد الصلاة فإني كنت على غير وضوء. أعيد الصلاة فإني كنت على غير وضوء، فأخذت يدي فصفعته، فإن رأيت أني أستحق التأديب أنا أو هو الأمر إليك يا أمير المؤمنين. يعني الذي يستحق يعني أن يؤدب، هل هذا يستحق أم الآخر؟ فيعني أنا أخفي أنكم طول مثل هذا الإمام يعني. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، نبتدئ التعليق على كتاب الحدود من سنن الإمام أبي داود رحمه الله. وهذا الباب إخواني في الله باب نافع جدا، وشيخنا نعمان وفقه الله هو الذي اختار هذا الباب. قال: لأن كثير يعني من طلبة العلم يكون بحاجة إلى معرفة أحكام هذا الباب، يعني قال بخلاف يعني كثير من الأبواب تكون قد طرقت ووقع الكلام فيها كثيرا، هذا الباب يعني ربما يكون قليل الطرق والقراءة. فتلبية لطلب الشيخ وفقه الله كان اختيار هذا الفصل أو هذا الباب، اختيار هذا الكتاب من سنن الإمام أبي داود رحمه الله. ومن المعلوم إخواني في الله أن الشريعة جاءت لحفظ الضروريات الخمس، الشريعة جاءت لحفظ الضروريات الخمس: الدين والنسب والعقل والعرض والمال. الشريعة جاءت لحفظ الضروريات الخمس التي تتم بها سعادة العبد وصلاح المجتمع. هذه الضروريات الخمس هي حفظ الدين وحفظ النسب وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال. فالعبد إخواني في الله مطالب بحفظ هذه الأمور الخمسة، والمجتمع إذا راعى كل واحد من أفراده هذه الأمور وسعى إلى حفظها وسلامتها يعيش المجتمع في أمن وأمان، يعيش المجتمع في راحة واطمئنان. لكن تجد أن بعض الناس ربما يتجاوز هذه الأمور فيسعى عياذا بالله إلى إفساد هذه الضروريات، إلى فساد الدين، وهكذا أيضا إلى فساد أو إفساد العقل أو العرض أو المال. فمن هنا جاءت الشريعة فجعلت هذه الحدود لردع من يتجاوز في هذه الأمور. لأن بعض الناس إخواني في الله ما يكون عنده من التقوى والورع، ما يمنعه ويحول بينه وبين الجناية في هذه الضروريات. فجاءت شريعة الله بهذه الحدود العظيمة لأجل سلامة المجتمع، سعادة الفرد، صلاح الأمة. فجعلت الشريعة حد الردة لحفظ إيش؟ الدين. جعلت حد الردة لحفظ الدين، وجعلت حد الزنا لحفظ إيش؟ النسب، وجعلت حد الخمر لحفظ إيش؟ العقل، وجعلت حد القذف لحفظ إيش؟ العرض، وجعلت حد السرقة لحفظ ماذا؟ المال. فهذه الحدود عندما تأتي تتأمل وتنظر إنما شرعها الله لحفظ هذه الضروريات التي بها صلاح المجتمعات. كما سمعتم شرع الله حد الردة، محافظة على الدين، ما يتلعب به الناس. كل يوم يكون الإنسان على دين، اليوم عياذا بالله مسلم، بكرة يهودي، بعد ذلك نصراني، بعد ذلك كذا. لا، هذا أمر أغلقه الشرع وحده بحد واضح بين، من بدل دينه فاقتلوه. وهكذا أيضا شرع حد الزنا لحفظ النسب، حد الخمر لحفظ العقل، وحد القذف لحفظ الأعراض، حد السرقة لحفظ المال. فهذه الحدود يجب إقامتها إخواني في الله لداعي التأديب والتطهير والمعالجة، لا لغرض التشفي، لا لغرض التشفي، ولا لحب الانتقام من أجل أن تقع البركة والمصلحة. فهي نعمة كبيرة من الله تعالى على خلقه، لأن هذه الحدود طهرة للمحدود عن إثم المعصية، طهرة له وكفارة عن العقاب الأخروي. معنى حديث ماذا في هذا الباب؟ من يحفظه؟ الحدود طهرة عن إثم المعصية وكفارة عن عقابها الأخروي. إيش من حديث معنى في هذا الباب يدل على هذا؟ حديث عبادة ابن الصامت: فمن أصاب شيئا من هذه القاذورات فأقيم عليه الحد فهي ماذا؟ كفارة له، كفارة له، وأيضا هي رادعة له ولغيره من الوقوع في المعاصي، وهي مانعة وحاجزة عن انتشار الشرور والفساد في الأرض. وبإقامتها يصلح الكون وتعمر الأرض ويسود الهدوء والسكون وتتم النعمة بانقماع أهل الشر والفساد. والحدود لغة جمع حد، الحدود في اللغة جمع حد، وهو الحاجز بين الشيئين، الشيئين. والحد في اللغة هو المنع، هو المنع. ولذا عندما تأتي تنظر مثلا إلى حدود الأرض، سميت حدودا لأنها تمنع ماذا؟ صاحبها من أن يتجاوزها إلى غيرها، أو أن يعتدي أحد على ماله من الأرض ونحو ذلك. وهكذا أيضا عندما نقول حدود الحرم تمنع من دخول غير ماذا فيه. وهكذا أيضا لاحظوا حتى الحدود في التعريفات، عندما نقول حد التعريف، تعريف مثلا حد الزنا، حد السرقة في الأصول، حد الواجب، حد المستحب في المصطلح، حد الموقوف، حد المنقطع، حد المرسل. هذه الحدود سميت حدود لماذا؟ لأنها تمنع غيرها ماذا؟ من الدخول فيها، تحده. المناطق لما عرفوا الحد إيش قالوا؟ الوصف المحيط بموصوفه، الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، المميز له عن غيره. فلما نقول هذا حد يمنع من دخول غيره فيه. فالحدود جمع حد، وهو الحاجز بين الشيئين، ومعناه المنع. وسميت عقوبات الشرع حدودا لسببين، سميت حدود الشرع حدودا لسببين. السبب الأول لأنها محددة من الشرع بدون زيادة ولا نقصان، محددة من الشرع بدون زيادة ولا نقصان. وهذا اختيار ابن قتيبة، اختيار ابن قتيبة رحمه الله، يذكر أن سبب تسمية الحدود الشرعية بالحدود لأنها محددة من الشرع بغير زيادة ولا نقصان. وقيل كما سمعتم الحد قلنا بمعنى إيش؟ المنع، فقالوا لأنها تمنع المعاودة، تمنع المعاودة. والحافظ ابن حجر ذكر فائدة طيبة في الفتح الرابع عشر صفحة 3، قال: وقد حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحد به في 17 شيئا، يعني عموما الذي جاء فيها الحد محصور في 17 شيئا. من المتفق عليه بالإجماع نعد بالإجماع الردة، هذا متفق عليه، والحرابة، ما لم يتب قبل القدرة، هذا الثاني، والزنا، والقذف به، القذف بإيش؟ بالزنا، والزنا والقذف به، وشرب الخمر سواء أسكر أم لم يسكر، خمر يحد، والسرقة، هذه كم هي؟ 6. هذه متفق عليها. الحافظ يقول قال: فمن المتفق عليه الردة والحرابة ما لم يتب قبل القدرة، والزنا، والقذف به، وشرب الخمر سواء أسكر أو لا، والسرقة، هذه متفق عليها. قال: ومن المختلف فيه جحد العارية، جحد العارية، وشرب ما يسكر كثيره من غير الخمر كالنبيذ مثلا، شرب ما يسكر كثيره من غير الخمر، والقذف بغير الزنا، القذف بغير الزنا. مثل ايش القذف بغير الزنا؟ يا سارق مثلا، قذف بأنه سارق، بأنه مرابي، بأنه كذا. طبعا ما نقول باللواط، لأن اللواط يدخل في باب إيش؟ الزنا، في هذا الباب، فلو قذفه باللواط يقام عليه الحد. وهكذا أيضا، وهكذا أيضا التعريض بالقذف، التعريض بالقذف، يتصايح مع واحد يتحامل إياه، قال: الحمد لله لا أنا زاني ولا أبي زاني، تصايحه شخص: لا أنا زاني ولا أبي زاني، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يحتمل التعريض بمن الآن؟ يعرض بمن؟ بمن يخاصمه. فهل هذا اختلف في كما يسألت علينا في القذف، هل يحد من قال هذا أو لا يحد؟ سيأتي. والتعريض بالقذف واللواط، واللواط ولو بمن يحل له نكاحها، واللواط ولو بمن يحل له نكاحها، وإتيان البهيمة، وإتيان البهيمة، والسحاق، وتمكين المرأة القرد وغيره من الدواب من وطئها، وتمكين المرأة القرد وغيره من الدواب من وطئها، والسحر، وترك الصلاة تكاسل، وترك الصلاة تكاسلا، والفطر في رمضان، والفطر في رمضان. فهذا يعني مجموع ما ورد أن فيه حد، أن ما فيه حد. والحصر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحد به في 17 شيئا فذكر هذا. وتعريف الحد، تعريف الحد في الشرع، تعريف الحد شرعا: عقوبة بدنية، طبعا مختلف فيها كثيرا بين الفقهاء، مالكية، شافعية، الحنفية، كل له تعريف، لكن يعني تكاد تتفق العبارات على أنها عقوبة بدنية مقدرة شرعا، عقوبة بدنية مقدرة شرعا لأجل حق الله تعالى، عقوبة بدنية مقدرة شرعا لأجل حق الله تعالى. لما نقول عقوبة، لما نقول عقوبة يعني هذا جنس الآن، تشمل المقدرة وغير إيش المقدرة. عقوبة بدنية، بدنية خرج بها ماذا؟ عقوبة بدنية خرج بها إيش؟ نعم، المالية، العقوبة المالية كجزاء الصيد، عقوبة ليست بعقوبة. طيب عقوبة بدنية قلنا خرج بها المالية، مقدرة، مقدرة عقوبة بدنية مقدرة، لما نقول مقدرة خرج بها إيش؟ ها مقدرة خرج بها التعزير، أحسنت، خرج بها التعزير لأنه غير مقدر. عقوبة بدنية مقدرة شرعا، شرعا لما نقول شرعا يعني يفيد بأنها توقفية من الشرع، فخرج بها العقوبات المقدرة في القوانين الوضعية، في القوانين الوضعية هذه لا تسمى حدودا لأجل حق الله تعالى، لأجل حق الله تعالى. قيد رابع، يخرج ما كان حقا للعبد، يخرج به ما كان حقا للعبد كالقصاص، قصاص في النفس أو الأطراف. كثير من طلبة العلم تجده يدخل القصاص في باب الحدود، وهذا من الخطأ، القصاص ليس من باب الحدود، القصاص من باب الجنايات، ولهذا يجوز العفو عنه. حمل إنسان قتل إلى القاضي حكم عليه بالقصاص، جاء أولياء الدم وقالوا سامحنا، يسقط ولا ما يسقط؟ واضح، يسقط الآن ولا ما يسقط القصاص؟ يسقط. سرق شخص على واحد 1,000,000 ريال، ذهبوا به إلى الحاكم وجد أن الشروط متوفرة فيه فأمر بقطع يده، فجاء صاحب المال قال أنا سامحت، يسقط القطع ولا ما يسقط؟ ما يسقط. لماذا سقط الأول ولم يسقط الثاني؟ لأن الثاني من باب الحدود حق لله، أما الأول فهو من باب ماذا؟ الجنايات، سواء كما قلنا في ذلك القصاص في النفس أو القصاص في الأطراف. فإذا لاحظوا معي إخواني في الله أننا نقول أن الحدود عقوبة بدنية مقدرة شرعا لأجل حق الله، على أن ابن القيم في إعلام الموقعين، شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، يذهبان إلى أن إطلاق الحدود على العقوبة المقدرة إنما هو اصطلاح جرى عليه الفقهاء، اصطلاح جرى عليه الفقهاء، قصدوا بذلك أن تتميز العقوبة المقدرة من غيرها. وإلا في شيخ الإسلام وكذا ابن القيم يرون أن الحد في لسان الشرع أعم وأشمل، أعم وأشمل، فهو يشمل العقوبة المقدرة وغير المقدرة، يشمل العقوبة المقدرة وغير المقدرة، بل حتى يشمل إيش؟ نفس الجناية، المعصية يطلق عليها ماذا؟ حد، كما قال الله تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. الزنا من حدود الله ما يجوز الإنسان أن يقربه، الخمر من حدود الله لا يجوز الإنسان أن يقربه. فيذكر شيخ الإسلام أن نفس المعصية نفس الجناية يطلق عليها حد، هذا تراجعونه في إعلام الموقعين الثالث صفحة 29 ومجموع الفتاوى 28 صفحة 347 إلى 348، مجموع الفتاوى 28 347 إلى 348. وكما تعلمون إن شاء الله ستكون قراءة كتاب الحدود من سنن أبي داود، هذا الكتاب العظيم المبارك الذي ألفه أبو داود في مدة 20 سنة. لا تتوقع أن كتاب أبو داود ألفه في يوم في يومين في سنة، 20 سنة. وألفه أين؟ وهو مرابط في طرسوس، في الرباط، في الثغور، ثغور الإسلام كانت في طرسوس، طرسوس الآن مدينة في تركيا، كانت هناك ثغور أهل الإسلام بالقرب من الروم، فكان مرابطا، ألف هذا الكتاب في مدة 20 سنة. وكما تعلمون كتاب أبي داود السنن كتاب عظيم، حتى قال زكريا الساجي كتاب الله أصل الإسلام وكتاب أبي داود عهد الإسلام، كتاب الله أصل الإسلام وكتاب أبي داود عهد الإسلام. وابن الأعرابي يقول لو أن رجلا لم يكن عنده إلا المصحف الذي فيه كتاب الله ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى شيء من العلم البتة، لم يحتج معهما إلى شيء من العلم البتة. ويكفي أن الغزالي يقول إن سنن أبي داود تكفي المجتهد، تكفي المجتهد، هذه ميزة عظيمة، لأن أبا داود اهتم بجمع حديث الأحكام، والظاهر أنه كان يريد أن يستقصي، أن يستقصي، حتى كأنه يقول أبو داود رحمة الله عليه أن إذا لم تجد كتابا حديثا الأحكام في كتابي فهو واهن، لكن قد يعني فاته شيء. الذي ذكره الغزالي يقول يكفي المجتهد، والنووي يقول معظم الأحاديث في حصر أحاديث الأحكام، يقول ولأبي داود، يقول معظم الأحاديث التي يحتج بها فيه، النووي يقول معظم الأحاديث التي يحتج بها فيه مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه. وكذا قال أبو جعفر بن الزبير ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره. طبعا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى لما سئل عن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبخاري ومسلم وابن خزيمة هل ينتمون إلى مذهب من المذاهب الفقهية، هل ينتمي هؤلاء إلى مذهب من المذاهب، قال أما البخاري وأبو داود فإمامان من أهل الاجتهاد، أما البخاري وأبو داود إمامان من أهل الاجتهاد، ثم قال وأما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه قال فهم من أهل الحديث يرجحون بحسب الحديث، قال وقد يذكرون بعض أقوال أهل العلم، لكنه أثنى على الإمام أبي داود وعلى البخاري بأنهما من أهل الاجتهاد. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، واعذرونا على الإطالة عليكم. هذا يقول عنده سؤال، الأسئلة إن شاء الله تكون عند شيخنا نعمان، أي سؤال يتعلق بهذه الدروس هو أولى في هذا، وإن شاء الله تكون الأسئلة في المغرب يجيب عليها الشيخ.